السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع حديثنا عن المعرفة بالله عز وجل كأساس رئيس في قاعدة الإيمان التي نبني عليها أمر ديننا ودنيانا، قاعدة الإيمان التي يقوم عليها عماد حياتنا، سواء ما يتعلق منها بحق الله عز وجل أو حق الناس، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، سواء كانوا أقرباء أم غرباء، وحق النفس، إن لكل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك قلنا إننا ننطلق من عدة محاور. المحور الأول الإيمان والعقيدة، وهو الأساس الذي لا يصح ولا يتم ولا يقوم أمر بدونه. المحور الثاني محور القيم والأخلاق، والقيم هنا حيدخل فيها العبادة بجميع أنواعها، والأخلاق يدخل فيها المعاملة بجميع صنوفها وصورها. المحور الثالث هو محور الفاعلية والإنتاج، محور الاستخلاف في الأرض بالتعامل مع مسخرات الكون التي أودعها الله عز وجل لعباده حتى يستعمروا بها الأرض ويصلوا بها إلى إقامة دين الله عز وجل. يعني ممكن نقول عبادة زائد قيم يساوي فاعلية وإنتاج يساوي تمكين في الأرض يساوي علو في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. احنا قلنا المعرفة نذوق بها طعم الإيمان، المعرفة نذوق بها طعم الحياة، والمعرفة نوعان: معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والقسم الثاني أو النوع الثاني معرفة دين الله عز وجل، شرع الله عز وجل، أحكام الله عز وجل. ولا يتم دين إلا بهذين الأمرين معا، أن تعرف ربك وأن تعرف دين ربك، وبالتالي يلزمك أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن الذي يعرفك بالله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذي يعرفك بدينك وشريعتك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم عن الله عز وجل من توحيده وحبه وإجلاله وتعظيمه وتوقيره سبحانه وتعالى، لو تعلمون ما أعلم من أمر هذا الدين ومسؤوليته العظمى التي تقع على كاهل كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم من هول الآخرة وأعظم أهوال الآخرة الوقوف بين يدي الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسألنهم أجمعين. يبقى لو تعلمون ما أعلم عن الله من توحيده وإجلاله وتعظيمه وتوقيره سبحانه وتعالى، لو تعلمون ما أعلم من ثقل المسؤولية الملقاة على عواتق كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو تعلمون ما أعلم عن أهوال الآخرة وأشدها وأعظمها وأخطرها أن نقف بين يدي الله عز وجل فيسألنا، لبكيتم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هو صلاح الدين أثرت عنه الكلمة: كيف أضحك والأقصى أسير؟ حس بالمسؤولية. طيب، دين الإسلام الآن وهو يحارب في كل ميدان على مستوى العالم الغربي وعلى مستوى العالم الإسلامي. شوك العلمانية وحصادها المر، شوك الليبرالية وزقومها المر، شوك الشيوعية وآفاتها التي ما زالت تسري في أبدان الأمة. هذه الأشواك وهذه المرارات وهذه البلايا الطوام التي سيطر عليها الإعلام المرئي والمقروء والمسموع تجعل المسلم لا يضحك كثيرا. كيف أضحك والإسلام يؤتمر عليه أو يتآمر عليه بالليل والنهار؟ كيف أضحك وأبواق الليبرالية والعلمانية والشيوعية صارت تغزو كل قلب وتدقه، صارت تدخل كل أذن وتحير كل عقل؟ يعني حتى بعض الناس الذين يجالسون العلماء صاروا يشكون من كثرة ما يستمعون إلى الشبهات، من كثرة ما يستمعون إلى الشبهات. يأتيني أناس كنت أظن الخير فيهم وما زلت أظن الخير فيهم يجالسون العلماء بكثرة ويسألني عن شبهة، المفترض الشبهة دي طيارة في الإعلام وقاعدين يدندنوا حوالين منها، هي شبهة كذبابة تقع على أنف أحدنا فيقول هكذا بيده فتطير. هي الدبانة محتاجة حاجة عشان تنشها؟ ده انت بس، طب انت بتحس بالحركة اللا إرادية وانت بتنشي الدبانة؟ ده انت ممكن تعمل حركة نش الدبانة دي 50 مرة وما تعرفش انت عملت ايه. فالشبهات ساقطة، الشبهات تحمل في طياتها دليل بطلانها. ويكفيني ان اي حد حيجي يهز ثقتي في شمول شريعة الإسلام أو في حامل شريعة الإسلام إن أنا أقول له حاجة واحدة بس: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بس أنا راضي. أصلي الحتة الفلانية والله روح اسأل العلماء، ما تجيليش أنا، أنا باصم بالعشرة، أنا متبع، أنا لست عالما. طب بس العالم الفلاني عنده الغلطة الفلانية، وماله؟ هو بشر، هو ملك؟ تعال بقى احنا عايزين نعرف، بقى عايزين نعرف. المعرفة هي الباب الذي يحصننا، فإذا وصلنا إلى المعرفة بالله عز وجل وبدينه استطعنا أن نحصن قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وأرواحنا من هذه الشبهات التي تلوثها وتحول بينها وبين الثقة في دينها العظيم. هنكمل لقائنا مع أقوال العلماء الذين عرفوا وذاقوا، عرفوا ربهم وذاقوا طعم الحياة معه والعيش له، عرفوا دينهم وذاقوا طعم هذا الدين وعاشوا روعته وعملوا له. انت عارف عملوا له ازاي لما عرفوا الدين ده؟ كيف عملوا له؟ اعطيك مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام كيف عمل للدين؟ ما احنا ما نبدأش الا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف عمل لهذا الدين؟ هل استغلى شيئا على هذا الدين؟ لا، ده الغالي ايه؟ يرخص لك. ده احنا بنقول كده لأي حد حبيبنا، نقول له الغالي يرخص لك، اهو الدين يرخص له اي حاجة. روح النبي عليه الصلاة والسلام هل استغلاها على الدين؟ لا، رغم ان روح النبي عليه الصلاة والسلام غالية، بس ان الله اشترى، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. ها، بعنا ولا ايه؟ بعنا ولا لسه بنفكر نبيع؟ ومن المشتري؟ الله عز وجل. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يبقى اللي يبيع لله عز وجل نفسه وروحه وأهله ووطنه وماله على عقد التوحيد ده ربنا سبحانه وتعالى يبشره. فاستبشروا، ما تخافش بقى لو 100 ليبرالية و1000 علمانية و100,000 شيوعية ومسكين الإعلام والصحف والجرائد وقاعدين يخبطوا في دين الله وفي من يحمل دين الإسلام ويدعو إليه، نخاف لما نعمل اللي علينا؟ ما نخافش بقى. تعال نشوف العلماء لما كانوا بيعرفهم الحاجات اللي زي كده بيعملوا إيه. يقول بشر بن الحارث رحمة الله عليه: من حرم المعرفة لم يجد للطاعة حلاوة، ومن لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال، ومن زهد في الدنيا على الحقيقة كانت مؤنته خفيفة، ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. مقولة بقى توزن بمية الذهب في الزمن اللي احنا فيه ده. وخدوا بالكم أنا متعمد زي ما سبق لي قبل كده أن أنا أجيب لك كلام العلماء الربانيين، الزهاد، العباد، الثقات الذين نجلهم ونحترمهم ووصلوا إلى درجة الولاية فهم أولياء الله عز وجل، وإلى درجة الهداية فهم الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. علشان أقول لك إن دين الإسلام في نماذج، نماذج كتير تقدر تحط إيدك على أي نموذج وتختار المقاس اللي يناسبك. ما هو في واحد تيجي تكلمه بالحديث يقول لك ده النبي يا عم صلى الله عليه وسلم، وأنا بقول لك ابقى نبي. ساعات في واحد تقول له النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا يا ريت تعمل، يقول لك عم ده كان النبي بقى. الله، أنا ما بقولكش ابقى نبي، أنا بقول لك اعمل زيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي، تشبه بيه يعني، اقتدي بيه. طيب تقول له الصحابة، يقول لك دول الصحابة بقى. الله، طب كنت أنت خليني مكانهم كده وبشايف النبي عليه الصلاة والسلام كنت هعمل اللي ما تعملش. مين قال لك؟ ما هو أبو جهل شاف النبي عليه الصلاة والسلام عمل اللي ما تعملش، آه بس في القبح بقى والكفر. وأبو لهب عمه، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ده أول واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام عمه، تبت يدا أبي لهب وتب. الله، مش قال له تبا لك هذا سائر هذا اليوم لهذا جمعتنا، والعياذ بالله يعني. يبقى إذن واحد تقول له اعمل النبي قال كذا، يقول لك مانيش نبي، ده كان النبي بقى وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. طب يا عم اعمل زي الصحابة، دول كانوا الصحابة يا عم، تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام وشافوه، مش في الزمن اللي احنا فيه ده. طب اجيب له التابعين، اتباع التابعين، اتباع اتباع التابعين، يعني مالكش حجة. كثرة النماذج هذه تعطي للمسلم ثقلا نفسيا انه يستطيع ان يقوم بما قام به الاوائل. مش بيقولوا واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. احنا بقى مش هنعرف نعمل زي الاوائل، مش هنعرف نعمل زي اللي عملوه بالظبط، لكن هنعرف نعمل مثيل ليه. فينا اللي ضحى بنفسه ولا لا؟ يعني مثلا لما نفتكر حرام ابن ملحان الانصاري لما طعم برمح فنفذ من صدره، اتخذ غدر بالرمح من ظهره، عد من صدره، وكان شابا من شباب الانصار في الثلاثينيات من عمره او اقل كمان، فنطقها كلمه ايمانيه رائعه قال فيها فزت ورب الكعبه. من في زماننا قالها؟ الشيخ احمد ياسين الله يرحمه، ولا نسيناه؟ نسينا الشيخ احمد ياسين؟ يلقب يلقب، ولا نزكي على الله احدا بانه سيد شهداء العصر الحديث، ولا نزكي على الله، احنا ما بنحكمش الحد بالشهاده، حكم بالشهاده دي الى الله عز وجل بوحي الى نبيه صلى الله عليه وسلم، انما احنا نقول عن كل من قتل لاجل حق نحسبه ايه؟ شهيدا، او نقول عنه قتيل في سبيل الله، او نقول قتل الحق، او نقول قتل الاسلام. اما كونه بقى شهيد ولا لا ده امره الى الله عز وجل. مهم. والدكتور عبد العزيز الرنتيسي اكيد سمعنا عنه، والدكتور نزار ريان اللي هو كان علم من اعلام الحديث النبوي فلسطيني لما رفض ان هو يخرج من البلد وقال لا انا اواجه جحافل. طبعا ما حدش يسمع الاسم ده كتير قوي، انا قلت قصه حياته مره في درس من الدروس. المهم، يبقى عايزين نشوف بقى الناس دي عاشت الكلام ده ازاي، ازاي الناس ضحت بقى. شوف يقول لك ايه، من حرم المعرفة لم يجد للطاعة حلاوة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طب تعالى ناخد مثل الصلاة، لما الواحد يسمع نداء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يعني مش مرة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده اربع مرات، كأن كل ودنين لها مرتين. ما في واحد ما بيجيش من اول مره تقول له يا فلان، ما يقولش يا فلان ايوه يا عم اديت عليك، ده ما تجيش من تاني مره، لا ده احنا عندنا اتنين للودن دي واتنين للودن دي. طيب اشهد ان لا اله الا الله، ممكن عامل نفسه ايه مش واخد باله، انت يا ابني اشهد ان لا اله الا الله، طيب اشهد ان محمد رسول الله، تاني مره اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، ما سمعت من المره حي على الصلاه، وهكذا الى اخر النداء. طيب اللي بيدوق طعم العبادة، اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى أول ما يسمع كلمة الله أكبر خلاص أي حاجة في إيديه مهما كانت حلوة بتمرر في الوقت ده، بتبقى مسخة، بتبقى دلعة. صح أو مش صح؟ طب أديك المثال كده بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك إيه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عشان قلت لك بقى لو تعلمون ما أعلم، العلم بالله، العلم بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا، العلم بالوقوف بنادي الله، فهم خايفين. طب أنا بين إيدي عمل كويس وحل، العمل ده لو أنا سبته ورحت أصلي هيترتب عليه مفاسد زي اللي واقف في وردية مصنع؟ لا، خليك في وردية المصنع. لو هيترتب المفاسد والدنيا تتلخبط ويبقى بالاتفاق مع الشركة الورديات تطلع في معاد يناسب إيه؟ الصلاة. بشغال من 8 ل 2 أو 3، والعصر بيأذن 3 ونص، أطلع أصلي العصر، الوردية التانية تستلم من 3، وهكذا. ده المسلم اللي بيحترم دينه بيوفق أوضاع دنياه حسب إيه؟ حسب الدين. مفيش تعارض بين الدين والشريعة. أما بقى اللي ما عندوش الكلام ده ولا على باله خالص، ما يهموش، يعمل المحاضرة في ساعة الظهر وتستمر للعصر والطلبة مش عارفين يعملوا إيه، بالنارين يضيعوا الصلاة ولا يضيعوا المحاضرة، وهترتب عليها درجات، ومحاضرات تبقى ساعات بلغات معينة أو محاضرات لها يعني قوانين ومبادئ معينة، فلو اختلت محاضرة هيختل العلم ده كل عنده. نحترم أولادنا بقى، نخلوهم يدوقوا طعم الطعم. إيه اللي يخلي الواحد يسيب الحاجة الحلوة اللي في إيديه ويروح للنداء، سواء بقى نداء الله أكبر حي على الصلاة أو نداء الله أكبر حي على الجهاد؟ ما هو يقول لك من خان حي على الصلاة خان حي على السلاح، من خان حي على الصلاة حي على الفلاح، خان حي على السلاح حي على الكفاح. تاني، ما احنا لازم ندوق، ما انا لو دقت حي على الصلاة حي على الفلاح هدوق حي على الكفاح حي على السلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح ده جهاد ايه سلمي؟ ما هي الصلاة دي حرب. انت لما النداء بينادي عليك للصلاة انت في حرب، عشان تيجي انت في حرب، حرب النفس الأمارة بالسوء اللي عايزة ايه ترحرح، وحرب الشيطان الذي اخذ على نفسه العهد فبعزتك لأغوينهم اجمعين. وغير كده، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وبعدين زملائك لو معاك وتيجي انت خليك جهدت نفسك وشطانك تحت الحذاء، فتيجي تروح تصلي صاحبك يقول لك يا عم ملحوقة لسه الوقت مفتوح، يعني شياطين الانس وشياطين الجن، فانت بتحارب نفسك وشطانك وخلان السوق وشهوات الدنيا. شهوات الدنيا مثلا زي المباريات، مثلا ايام ما كانوا بيضحكوا على الناس بالمباريات، ولا لسه حد بينضحك عليه بالمباريات؟ اللي بينضحك عليه بالمباريات يرفع ايده كده، مفيش، خلاص طفي النور بقى. مش ده الانتصار العظيم اللي كانوا بيعلموه لنا زمان وياما تبح صوتنا؟ نقلوا الانتماء لمصر والانتماء للبلد والانتماء للبطوله الى ان هي مجرد واحد شاط كوره وجاب جون؟ لا طبعا. فيبقى حي على ايه؟ حي على الصلاة. يبقى المباراة شغالة بين لذة متابعة الركلة المسددة في مرمى الخصوم وبين الجولة الموفقة في إرضاء رب العالمين وهي الذهاب إلى الصلاة. واحد مثلا ضايق، يعني إزاي الزباين مليين المحل، مليينه يعني ما شاء الله، في محلات كده، يجي عند وقت الصلاة طبعا لذة الفلوس ما بعدها لذة. ده حتى النبي عصام قال فتنة لكل أمة فتنة وفتنة أمتي إيه؟ المال. فتخيل واحد بقى الزباين واقفين وبالطوابير، يجي عند الصلاة ويقول لهم من فضلكم مغلق للصلاة استنونا تلت ساعة، أو يعمل لك يافطة كده إلحق بنا نحن نصلي. حصلنا يا حبيبي، أنت واقف تستنى إيه؟ أهو بقى من حرم المعرفة لم يجد للطاعة حلاوة. طب من رزق المعرفة وجد للطاعة حلاوة. حلاوة القرش اللي جاي له، حلاوة المال اللي دخله من الزباين الكثر، ولا حلاوة الصلاة وإغلاق المحل ساعة ما يروح يصلي؟ يا سلام على دي بقى. أنا شفت محل من المحلات هقول اسمه، سامحوني والله مش دعاية ولا أعرف صاحبه، اسمه الصعيدي هنا في عند سيدهم جابر في الشارع، اسمه المشير إسماعيل ده ولا اسمه تلاقي الخلق ما شاء الله عليه قد كده، وساعة الصلاة مغلق للصلاة والناس واقفين مستنيين الهريسة. يا جماعة ده قالوا لكم مغلق للصلاة، روح دوق الهريسة الربانية بقى الصلاة. لا، مستنيين الهريسة الدنيوية. طب الراجل رزقه اتحاش عنه؟ ده الناس واقفين مستنيين. إيه رأيك بقى؟ لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ده عرف حلاوة الطاعة. فحلاوة الفلوس بالنسبة لحلاوة الطاعة إيه؟ ولا حاجة. فاكرين؟ فاكرين الملوك وأبناء الملوك والأمراء وأبناء الأمراء والوزراء وأبناء الوزراء الحلاوة واللذة والمتعة والهنا والسعادة بتاعتهم إن المليون يبقى 2 والمليار يبقى 50، مش كده؟ ده اللذة بتاعتهم. قال لنا الجنيد بن محمد ونقلنا النقلة الكبيرة، قال نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. هو لذته لا قرشين داخلين، وأنا لذتي أصلي لله ركعتين ساعة ما يطلب مني الركعتين. هل معنى كده أنا رافض الفلوس؟ لا، أنا بجيب الفلوس بالحلال، بس حضر وقت حي على الصلاة خير وبركة. بلد بقى اللي يخون حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. الكفاح اللي هو إيه؟ العمل الميداني. العمل الميداني اللي هو شغله، أنا مهندس، طبيب، داعية، تاجر، زارع، صانع، خباز، كناس، أي وظيفة، بنا، فاعل، أي وظيفة تخطر على بالك، أي مهنة، أي حرفة. اللي حافظ على صلاته هيحافظ على كفاحه، لأنه رايح للصلاة. الله أكبر، حي على الصلاة، راح سايب الفيديو راح يصلي. ساعة ما يجي الساعة 8 معاد شغله هتلاقيه في معاد شغله الساعة 8، وهو في الصلاة بيخشع ويقرأ الفاتحة بتؤدة، الحمد لله رب العالمين كده، ويسبح بتلذذ، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وهكذا في الباقي. ده لما يجي يدخل الصلاة هيبقى خاشع وخاضع ومتقن. ده لما يروح لحي على الكفاح هيبقى مبدع ومنتج. ينفع يطلع من الصلاة بعد ركعتين وهي 4 أو 3؟ ما ينفعش، إلا العذر، ما الناس دعوا بالأعذار. ينفع بعد ما يخلص التحيات إنك حميد مجيد ويخلص كل حاجة يقوم طلع كده هو من غير ما يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ ما ينفعش. أهو بقى اللي بيحافظ على صلاته، الله أكبر، حي على الصلاة تساوي الساعة 8 حي على الكفاح في ميعاد عملك، أو تساوي العقد اللي بيني وبينك إنك هتبدأ الشغل في شهر 10 وتسلمني في شهر 3 مثلا. السلام عليكم ورحمة الله هتساوي هنا التسليم في الميعاد. ما بزورش من شغلي، ما بكلش ركعة من الصلاة، يبقى مش هاكل ساعة من الشغل بتاعي. ده الصلاة بتدربنا على الإنتاج. من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. طيب، ومن خان حي على الفلاح خان حي على السلاح. يعني لما يجي واحد تبص تلاقيه نادوا عليه حي على الفلاح ولا هو هنا، ولا عذر ولا ضرورة ولا أي شيء على الإطلاق، ومفرط في صلاة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ويا رب أعنا على الصلاة. فيجي يقول له حي على السلاح، تعال عشان نجاهد العدو، هيطلع؟ لا. إذا كان خان حي على الفلاح في السلم، في الصحة، في الأمن، في الرخاء، في العافية، ما بالك لما يجي حي على السلاح تحت أصوات المدافع وهدير الطائرات وقذف القنابل وطلقات الرشاشات؟ هيروح يجري على هناك؟ إذا كان مرضاش يجري على المسجد حي على الفلاح، هيجري على حي على السلاح؟ علشان كده لما تيجي بقى كده تطوح راسك معايا كده تطوحة حلوة، يعني مش بتاعة الجماعة الدراويش، لا كده التنعم. أما تلاقي مين يا أخوانا اللي كان في لذة النساء وقالوا حي على الجهاد طلع يجري؟ الله ينور عليك يا حج سيد. حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، لما جه الجهاد في غزوة إيه؟ أحد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، كان جنب، قام عن امرأته، وكان لسه عريس جديد. طبعا عريس جديد اللي جرب يعرف، ربنا يجوز اللي حاضرين قولوا آمين. طبعا الجوازة الأولى، الجوازة الثانية دي بالاختيار. شوف ازاي لذة النساء الحلال المباحة. الرجل قام عن زوجته، هيا على الجهاد، حتى ما لحقش ايه يغتسل، لأن لذة الجهاد حضرت، فنسي ان عليه اغتسال، او مش نسي، انشغل، اللذة الكبيرة خدته. اللي واخد عقلك يا عمي راح، الملائكة غسلته. فهنا أبوه كان بيحفر حفرة للرسول، أبوه اللي هو أبو عامر الراهب الفاسق، كان لسه في الكفر ومات كافر أبوه، حنظلة راح وترك لذة الجنابة وانشغل عن الغسل للذة الكبرى وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. فغسلته الملائكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا صاحبته، روحوا اسألوا زوجته ليه اتغسل، شفت اللذة عاملة ازاي. اللذة دي تخلي عامر بن عبد الله بن الزبير، عامر عارفين الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير مصنف في الخلفاء الراشدين، مصنف لأن الخلفاء الراشدين أربعة ومن سار على نهجهم. يعني احنا عندنا أبو بكر عمر عثمان علي، في مين كمان من الخلفاء الراشدين؟ لا، الحسن بن علي، الحسن بن علي خلاص. مين تاني منهم؟ معاوية بن أبي سفيان، رغم أنه نقل الخلافة إلى ملك، لكن قال ابن تيمية وقال غيره جماعات من أهل العلم لم يرى الإسلام ملكا كمعاوية، نصر الله به الإسلام وعز به أهله. طيب، وبرضو عندنا بعد كده عبد الله بن الزبير، وعندنا بعد كده عمر بن عبد العزيز. المهم شوف بقى عامر بن عبد الله، أنا جبت لك ليه السلسلة عشان تعرف بقى، دوق عيالك، دوق ذريتك. أكيد أكيد عامر بن عبد الله بن الزبير شاف مين؟ شاف جده ولا شاف أباه ولا شاف عمه؟ عروة بن الزبير عمه، لما رجله صابها الغرغرينة وحبوا يشمموه حاجة كده علشان ما يحسش بالألم، قال لهم وأغيب عن الله عز وجل؟ كان ذكارا لله، مش احنا بنقول ربنا جعلنا لك ايه؟ ذكارين، مش ذاكرين، ذكارين ده صيغة ايه؟ مبالغة، شكارين، جعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين مخبتين منيبين، بنقول كده. فعروة قال لهم تقطعوا رجلي؟ لا، أنا هدخل الصلاة واقطعوها، لأنه بيخش الصلاة بيدوق حلاوة بينسى أي حاجة، قطعت رجله وما حاسش بحاجة. شاف عمه عامر بن عبد الله بن الزبير، شاف عمه عروة بن الزبير كده مع الصلاة. فأما عامر كان محافظ على الصلاة بتاعته، صلى العصر يوم دخل البيت فأغشي عليه، فظل مغشيا عليه حتى وقت المغرب أفاق. انتوا بالكم ايه اللي فوقه عند المغرب؟ الأذان. صدق بقى ده مغمى عليه، سمع الأذان خلاص بقى، قال لهم الصلاة، الصلاة أقعدوني، ده تشل، قالوا شلل، ربنا عافينا وإياكم. فقالوا كيف ده؟ مفيش، ما نقدرش نقعدك. قال أقعدوني، أقعدوه، أقيموني، ده احنا قعدناك بالعافية، نقومك إزاي؟ أقيموني، أقاموه. قال إلى المسجد، قالوا لقد عذرك الله، ما أنت صاحب علة ومرض والمريض الملازم للفراش معذور في صلاة الجماعة. قال أسمع نداء الله ولا أجيب. فأخذوه فأقاموه في الصف، وكانت صلاة المغرب، فما هو إلا أن أحرم وكبر تكبيرة الإحرام واستمع إلى قراءة الإمام في الركعة الأولى، فلما كان الركوع خر ميتا في صلاته. ده حلاوة الطاعة، حتى وهو مغشي عليه، حتى وهو مغشي عليه. فإحنا عايزين نقول أهو، من حرم المعرفة لم يجد للطاعة حلاوة. إيه اللي خلى الناس دي تحافظ على الجهاد والصلاة وكل عرف بقى الله؟ يعني سيدنا أبو بكر الصديق، المثل الراقي الرائق العجيب العجاب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مرة واثنين، لما جاب ماله كله قال له ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ده عرف حلاوة المال عنده ولا حلاوة أبقيت لهم الله ورسوله؟ حلاوة أبقيت لهم الله ورسوله. طيب، ومن لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. يبقى معرفة الله عز وجل تجعلنا نذوق حلاوة الطاعة، سواء كانت طاعة بقى سلمية ولا طاعة حربية ولا طاعة ميدانية ولا طاعة جهادية، أي طاعة هتضحلها تعرف توزن إيه اللي يتأخر وإيه اللي يتقدم. يقول لك ومن لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال، ودي قاعدة مهمة قوي، وانبنى عليها القرآن وانبنت عليها السنة النبوية. أي عمل من الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بها أو النبي صلى الله عليه وسلم، بتبص تلاقي لها جناحين، جناح اسمه جناح الترغيب، وجناح اسمه جناح الترهيب، جناح اسمه جناح البشارة، وجناح اسمه جناح النذارة. النذارة يعني من الإنذار، يعني البشارة من التبشير. يجي عند الصلاة يبين لك فضلها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، استعينوا بالصبر والصلاة. طيب، يجي عند جانب الزكاة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ده الإنفاق في سبيل الله. عند الزكاة خذ من أموالهم صدقة الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وهكذا في الباقي. يبقى طب يجي بقى عند الجماعة اللي ما بيصلوش ما أحببهم في الصلاة يجي عند اللي ما بيصلوش يقول لهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أي هلاكا عظيما. وهكذا في كل حاجة بشارة ونذارة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك بثواب لأي عمل من الأعمال ليحرضك عليه. أديك بقى المثال ده، من لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. لما واحد نقول له في الجماعة اللي بيطلعوا رمل مثلا قبل ما يخترعوا بقى البتاع اللي بيرفع الآلات الرافعة بتاعة الكهرباء دي ونقول له احنا عندنا عربية رمل 3 متر عايزين نطلعه للدور الخامس هتديني كام يا عم؟ نقول له 50 جنيه. طيب هتديني كام؟ أقول له حكرمك. بلك لما يقول له حديك على المتر 50 جنيه ما تطلعه 3 متر 150 جنيه هيطلع الرمل ده في ساعتين ده 150 جنيه مثلا يعني أنا بدي مثال. طيب لو هو قال أنا حكرمك وما هوش عارف هياخد إيه هتلاقيه بيشتغل مكسل شوية لأنه مش عارف الثواب. يبقى أنت لما تحدد له الأجر وتدي له أجر مرضي ومجزي يقوم يشتغل شغل كويس. لما ما تحددلوش الأجر أو تديله أجر زهيد يشتغل شغل على قد الأجر أو ما يشتغلش أو يشتغل شغل أي كلام. يعني لو أنت قلت لهم يا جماعة اللي بتشتغلوا في المصانع لكم مرتب 1000 جنيه في الشهر مثلا وعلى حسب الإنتاجية لما الربح معتدين أنه يبقى 10% لو طلعتوا لنا ربح 15% هتشاركونا في 5% الزيادة هيجيبوا ربح قد إيه؟ 20% و30%. أنا أعرف واحد صاحب محل قال لي أنه كان بيشتغل الناس عنده 2-3-4-5 في المحلات بتاعته فبيديهم المرتبات والدخل مثلا 10 قروش. فبيقول لقيت ما فيش أي تطوير سنة 2 فقلت لهم يا جماعة على قد ما تبيعهم على قد ما تزودوا له على الربح بتاعي الأصلي أنا بيدخل لي قد كده هتبوا شركة وهتاخدوا معايا في نسبة الربح بنسبة قد كده. بيقسم لي بالله البيع عنده تضعفت نسبة المبيعات فيه لخمسة أضعاف ما كان من قبل. ليه؟ لأنه عرف إيه؟ عرف ثواب العمل بتاعه وتعب. ما هو ما تفكرش إنه الخمسة أضعاف جم بنفس العمل السابق ده العمل حصل فيه إيه؟ مضاعفة. هم لما عرفوا إن الثواب كبير بقوا هم شغالين أكتر لأن عارفين إن مردود الشغل الكبير بتاعهم هيدخل عليهم فبقى الشغل التقيل والضغط عليهم من العمل بقى ثقيل ولا هين؟ هين لأن عرفوا إيه؟ عرفوا ثواب العمل. قال لك من لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. عشان كده احنا بننصح بقراءة كتاب مهم في هذا الباب رحم الله جامعه ومصنفه والمفترض أنه لا يخلو منه بيت مش مجرد يبقى حلية في المكتبة ولا على المكتب ده يبقى كتاب نفعل فيه ولو كل يوم 5 أحاديث في البيت. رياض الصالحين الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه جمع رياض الصالحين لأجل هذا الغرض. هو في كتاب غيره اسمه الترغيب والترهيب للإمام المنذري لكن رياض الصالحين أتم منه. رياض الصالحين إيه؟ أتم منه في عدد الأبواب الموجودة فيه وفروع الدين واستدلال بآيات وكذا وكذا. يبقى إما الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري يا إما رياض الصالحين وهو ده اللي أنا فضله لأن أسلوب التناول فيه سهل للإمام النووي. يا حبذا لو كان بشرح من الشروح البسيطة زي مثلا شرح الشيخ سليم عيد الهلالي عامل يقول لك يجيب لك الحديث ويقول لك الحديث ده فيه فوائد 1-2-3-4 بس كده يعني بيجيب لك إيه تيكاوي يعني كده سريعا سندوتشات يعني أو تجيب شرح رياض الصالحين بتحقيق الدكتور مصطفى البغى ومعه آخرون ده برضو أجيب لك الحديث كده مجلدين هو جيب لك الحديث وتحت منه 1-2-3-4 أو عايز أوسع شوية مع مكنة تبقى عندك بقى تمكن في الحديث ده وعندك بقى نوع من الرسوخ العلمي شرح رياض الصالحين للشيخ ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليه في 5 مجلدات بس سهل يعني يجيب مش يشرح حديث حديث، يجيب لك لو الباب فيه خمس أحاديث يجيبهم كلهم، وبعد كده يقول لك تعالى أما أقول لك الخمس أحاديث دولة هضربهم لك مع بعض كده وطلع لك منهم موضوع حلو تقراه، واحد اثنين ثلاثة أربعة. وهذا من أحب الكتب إلى قلبي حين أريد أن أتناول أي حديث من رياض الصالحين. يبقى من لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في إيه؟ في جميع الأحوال. ومن زهد في الدنيا على الحقيقة كانت مؤنته خفيفة. هو في زهد كذاب وفي زهد صادق. آه، إحنا عندنا الزهد الحقيقي إنك تملك الدنيا بأسرها، إنك تستغل طاقاتك وإمكاناتك في تحصيل الدنيا. أنا مسلم منتج، أنا مسلم فعال، لكن لما الدنيا تعمل لها ما تبقاش ساكنة جوه قلبك، والكلام ده بنكرره كتير. يبقى الدنيا هنا فقط بين إيديك. يعني عارف مسرح العرايس بتاع العرايس ماسك الدنيا، أنا بلعبها بصوابعي كده، ما ينفعش تدخل جوه قلبي. لو دخلت جوه قلبي الله يعوض عليا. أديك مثال، لما الدنيا تدخل جوه قلب واحد هياكل المال بالربا ولا لأ؟ لأن المال جوه قلبه، فهيضحي له بأي حاجة. مفيش مانع أضحي بحتة من ديني يا عم، ده ربنا بيقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إزاي اقتصاد العالم كله قايم على الربا، أنت عايز مش عارف تعمل إيه وتخلي إيه؟ يعني اقتصاد العالم قايم على الربا أغرق معاهم أنا؟ أكل دم الناس أنا برضه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ ما تجيش، أنا أبدأ أصلح. طيب لما واحد يجي مثلا بيحب المال هيغش ولا مش هيغش؟ ده أنا أقصد اللي المال سكن قلبه ويضحي له بأي حاجة هيغش. تبقى السلعة مصنوعة في الصين يعمل لها ستيكرز كده أو تيكت مكتوب عليه إيه؟ صنع في ألمانيا، صنع في اليابان. دي موجودة قد إيه في بلادنا دلوقتي؟ يا سلام. تبقى اللحمة لا تصلح للكلاب ويجيبها للبني أدمين ويطلع الختم كده ب 50-60 جنيه رشوة ولا 100 جنيه ولا أكتر ولا أقل، وتصلح لاستخدام الآدمي. يبقى القمح ما يصلحش لأكل الصراصير والفيران، ما ينفعش نحط عليه السم للصراصير والفيران ويجيبوا على إنه قمح إيه؟ للاستخدام البشري. يبقى اللبن يحط لك فيه الأسمنت الأبيض. يبقى المخلل علشان يستوي بسرعة ويلحق يأكل مع الفول بيحطوا فيه مادة كيميائية معينة على فكرة بتجيب الكلى والعياذ بالله. يعني حتى المخلل اتغش، الحاجة الوحيدة اللي بتعمل طعم للأكل معانا، وأخبرني بذلك بعض الخبراء في هذا المجال، علشان يخلوا المخلل يستوي بسرعة يقوموا ضيفين له مادة كيميائية معينة بتجيب الكلى والسرطان والعياذ بالله. الله، ده علشان المال، ده الدنيا سكنت قلبه بقى. علشان المال بيحبه هيروح يجيب الحاجات اللي بيحطها في الأرض بقى، الهرمونات الزراعية دي والمسرطنات اللي لسه ما تحكمش لحد دلوقتي، اللي بلانا بيها ومبرطع زي ما هو، والوثائق ضده والأدلة ضده، لكن الله أعلم ما تحكمش لحد دلوقتي، على رأسه ريشة. مهم، وصوتنا تباح، تبص تلاقيها علشان الفلوس يبخ التفاح كده وتاخد التفاحة من جوه تلاقيها ما تتاكلش، ومن بره حمرة وجميلة وتجيب سرطان والعياذ بالله. البطيخ في أول عهده، الشمام ده ولا الكنتالوب ولا الأناني ولا الأناناس ولا مش عارف حاجات كتير. يبقى اللي بيحب المال هيغش ويخون ويدلس ويرابي ويسرق ويعمل أي حاجة ويضيع الصلاة عشان اللي إيه؟ عشان المال. يا لطيف. ويجي واحد يقول له عايز أصلي، يقول له يا حبيبي لما تبقى تعوز تصلي ما تبقاش تيجي تشتغل عندي. واحد جه لوالدي رحمة الله عليه بيقول له أنا دلوقتي بشتغل، يجي وقت الصلاة طول النهار من الساعة 8 للساعة 5 بيشتغل في مزارع بيعبي بقى الكراتين والإقفاص وكده. فبيقول له يجي وقت الصلاة بقول للراجل هصلي، يقول له حبيبي لما تشتغل ما تحب تصلي ما تبقاش تجيني هنا. يقول له طب أنا أعمل إيه ومحتاج واليومية ومش اليومية؟ قال له يا ابني لو كان هو الرزاق اذهب إليه. لو كان هو الرزاق، لا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، واللقمة اللي تيجي على حساب ديني لا بركة فيها. ده احنا حتى بنلاقي على السيارات وعلى الطرقات لا بارك الله في رزق يلهي عن عن الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى من زهد في الدنيا على الحقيقة كانت مؤنته خفيفة. بلك الزهد في الدنيا يقتضي إيه؟ الثقة فيما عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو أن لي مثل أحد ذهبا. عارف أحد 6 كيلو، ده غير الارتفاع، 6 كيلو طول. بيقول لو أنا عندي جبل أحد ذهب ما أتت علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. 3 أيام بإذن المولى ما يعدوش علي لما أكون مخلص 6 كيلو ذهب دولة، مش 6 كيلو جرام، 6 كيلو متر. واللي زار المدينة ويا رب يكرمنا وإياكم يشوف جبل أحد عمل إزاي، يقول ما يجيش عليها 3 أيام إلا وأكون مخلص. بس خدوا بالكم، أنا في حاجة هخليها لنفسي، إذا كان علي ديون حسبها، ومش كده وبس، وحسيب قوت أهلي سنة. في الصحيح عند الإمام البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت أهله سنة. أنا ماشيين على النظام ده في الأرياف، أما بيبقى يعمل حصيدة بتاعة الرز والقمح والكلام ده، تبص تلاقيه بيعمل الخزين بتاعه اللي يكفيه طول السنة ويبيع الفيض عنده. يعني إحنا ناس هو بنعمل للدنيا وبنخطط لأولادنا، وفي الوقت ذاته الدنيا دي بين إيدينا ولا تساوي أي حاجة على الإطلاق. يبقى من زهد في الدنيا على الحقيقة كانت مؤنته خفيفة، توسع معاه، تضيق معاه، يزيد الرزق، يقل الرزق، يأتيه عاجلا، يتأخر عنه قليلا، يأتي بسهولة، يأتي بصعوبة، تبص تلاقي إيه المسألة خفيفة عليه. في أيام ما يبقى معاه 10,000 جنيه الحمد لله وفرحان، في أيام ما يبقى معاه 10 جنيه بس الحمد لله وفرحان ويبوس ايده وشه وده ويقول لك ديمها نعمة واحفظها من الزوال. ايه الرضا ده؟ اصله عرف من زهد في الدنيا على الحقيقة كانت مؤنته خفيفة. وبعدين كانت مؤنته خفيفة، مش هيكلبش في الدنيا، انما اللي بيحب الدنيا هيلاقي كل حاجة هيعوز يجيبها، يعيز يجيبها، يعيز يجيبها. يطلع مثلا وش جديد للموبايل، بيسموه ايه الوش الجديد ده؟ كفر ولا لوجو ولا مش عارف بيسموه ايه، ولا يقعد يجيب رنات جديدة ب5 جنيه، حمل مش عارف ايه، اعمل قاعد يتتبع. احنا مش ضد الجمال ولا ضد الحاجة الحلوة، بس ما تبقاش هي اللي ملكك وهي حياتك اللي انت بتصحى وبتنام وبتفكر عليها، وكل شوية ماشي ماسك الموبايل في ايدك كده، ولو ما حدش قالك ايه الحاجة الجديدة قاعد تعمل كده، اهو يا جماعة اهو مش حد بيقول حاجة، وحدوه والله، تقولوا يا جماعة ده جديد والله لسه، مش ده اللي بيحصل. ده حتى اللي جايب الحذاء بيحاول يظهره الحذاء الجديد، طول ما هو قاعد كده يوم مد رجله لقدام كده، الله مبارك على الارض، مش كده؟ طب لو ما حدش شاف هو مادد الحذاء يقعد يدب رجله كده، يا راجل اتقي الله، نحن لا نغتاب احدا حتى لو كان فاسقا، انا منهجي كده وقلته، نحن لا نغتاب احدا. هو قال لي مبارك في شرم الشيخ، انا والله ما قصدت ذلك ولا رميت اليه، نحن لا نغتاب احدا، يا يحيى اياك ان توقعني مره اخرى، لو كان فاسقا فاجرا لا اغتابه. اما الحديث اللي بيقول لا غيبه للفاسق فليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين عشان تبقوا حضراتكم عارفين الكلام ده، كلام الحسن البصري، لا غيبه لفاسق، ها كلام مين؟ الحسن البصري. كلمة لا غيبة لفاسق يعني ايه؟ يعني اشرح عرضه وعرض اللي خلفوه؟ لا، لا غيبة لفاسق في فسقه. تاني اجين، لا غيبة لفاسق في فسقه. يبقى لو كان حرامي وانتشر عنه السرقة وثبتت عليه، لما اقول احذروا الحرامي ده هو، او هاتوا حقنا من الحرامي ده هو، يبقى انا بغتابه كده؟ لا، انما اروح اطعنه في حاجة تانية ما ثبتتش عليه، يبقى انا مغتاب. اجين، لحسن ده احنا رايحين في 60 في 70، ها صح ولا مش صح؟ واحنا قلنا الكلام ده هنا قبل كده، لما يكون واحد مهما بلغ حجم ظلمه اما اتكلم عن النقطه محل الظلم للتحذير منه او للمطالبه بازاحه الظلم، دي مش غيبه، لا غيبه لفاسق. انما اتكلم في حته ملهاش علاقه بظلمه او بفسقه، دي اسمها ايه؟ غيب. شفت عظمة الإسلام؟ حتى لما يبقى واحد فاسد بتتعامل معاه باحترام في مكان لا يتعلق بالفساد بتاعه. ليه عرضه؟ الناس دعوا بعرضه، عرضه مباح في الحتة اللي ظلم فيها، أما حتة منطقة مغلقة ما فيش أي حاجة ضدها ولا ثبتت، إياك أن تنبشها. المهم، ومن زهد في الدنيا على الحقيقة كانت مؤنته إيه؟ خفيفة. هيبقى راضي يعني، خلاص بقى هيبقى، لأنه زهد في الدنيا. أقول لك زي إيه؟ صلي على النبي كده واسمع الحلوة، الحتة الحلوة دي. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، نزل عليه ضيوف مرة وهو في الشام، وانت عارف الشام برد، في أيام البرد دمشق دي إيه؟ حاجة صعبة يعني، وبينزل تلج بقى وكده. فأبو الدرداء حكيم الأمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بيعلمهم، فنزل له جماعة ضيوف في أيام البرد، فلقوا الغطيان مش كفاية، فمستنيين ان هو يجيب لهم غطى تاني ولا حاجة، مفيش. فهو أحس بهم فذهب إليهم وقال والله لو كان عندنا شيء لآثرناكم به، لو في غطى زيادة عندي كنت جبته لكم، ده أنا الغطى اللي عندي أنا وزوجتي جبته لكم عشان تتغطوا به، وإحنا قاعدين هناك جوه على الأرض من غير غطى. قالوا إذن أين متاعكم؟ ضيوف بيقولوا طب فيني عامل الحاجات اللي أنت بتكسبها؟ قال والله إن لنا دارا نبعث إليها ما يأتينا أولا بأول. عرفت الدار هي إيه؟ اللي إحنا نسينها، لنا دار. وأعطيك مثال والله ليس من تزكية النفس، لي أخ فاضل بيروح معايا القاهرة، أو أكتر من أخ فاضل عشان ما يزعلوش، هما الاثنين هنا وغيرهم غايب، فربنا يكرمهم ويبارك لهم في أهلهم ومالهم ودينهم ودنياهم. فالمهم بنتغدى، يعني بروح طالع بروح الكلية ومن الساعة 6 ببدأ محاضرات من 9 لحد 3 ساعات 6 ساعات متواصلين محاضرات، بعد كده أركب العربية أروح على القناة أبدأ المحاضرة بتاعة القناة، مشقة فلازم تتغدى، فاحنا عايزين نتغدى غدا يرم العظم يعني. فبنتغدى غدوة مثلا تتكلف 160 جنيه مثلا، ما هو مفيش حاجة أقل من كده بقى ولا فيه؟ يا دوبك حاجة تسني. محل نظيف، ما أنت لو كلت في محل مش نظيف الله يعوض عليك تخسر صحتك كلها. فاحنا مش لاقيين محل نظيف، بنلاقي محلات حلوة كده نص نص. قلت له ايه رأيك في المرة اللي فاتت اكلنا سندوتشات فول وطعمية، بس ما كانتش زي الوحيد صراحة، كانت حاجة اسم على ما فيش وخلاص في طنطا، ولفينا لفة ما يعلم بقى لربنا. قلت له بص السندوتشات دي كلفتنا قد ايه؟ قال اقل من 10 جنيه. قلت له ما تيجي نعمل مشروع احنا كنا تايهين عنه. طول الحمد لله احنا اكلنا رغم ان الفول ما كانش يتاكل، الحمد لله وحمدنا ربنا وسمينا وتمام التمام. قال لي ايه؟ قلت له ما تيجي نعمل الفرق في كل مرة نمشي فيها ونديه لأسرة فقيرة. كنا بنصرف 160 جنيه أو 150 جنيه، الواحد بياخد له الوجبة 75 جنيه، 75 جنيه بتاع 160 جنيه 100 وكام أهو مثلا 150 جنيه، إيه رأيك؟ وناكل يا عم إحنا نزود الفول يبقى 15 جنيه والبقية 135 جنيه نعملهم. أهو ده خفت مؤنته. لما أنت تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة المال اللي هتيجي تصرفه هيبقى خفيف عليك، والحاجة اللي انت هتعوز تعملها هتبقى خفيفة عليك، مش هتبقى عندك جشع ولا طمع ولا شرف ولا حرص، فيخف عليك تعطي. من زهد في الدنيا على الحقيقة كانت مؤنته خفيفة، ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. وهب له الرضا، عارف الرضا؟ الرضا بالله والرضا عن الله والرضا لله. وهنا بقى الرضا اللي هو يقصد إليه، عايز يقول لك رضا السراء ورضا الضراء. في السراء راضي الحمد لله ما عندوش طمع، وفي الضراء راضي ما عندوش جزع. تاني الراضي ده هو الراضي بما يأتي من عند الله، في السراء ليس عنده طمع، طيب وفي الضراء ليس عنده جزع. أصله في السراء لو عنده طمع هيشتغل بالفلوس عشان يزودها فينسى حق ربنا، وفي الضراء لو عنده جزع هيسخط ويفرط في بعض الفرائض ويقول كلاما لا يليق من الأمور المعروفة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أنت عارف هو منع لي رغم أن ربنا اداله الخير كتير عشانه طماع. طماع يعني إيه؟ ماسك بيديه وسنانه في الفلوس، عامل زي واحد هنا صاحبنا بيقول يعرف واحد عنده دخله عشرات الألوف في اليوم. قلت لي كم ألف؟ فلوس كتير. كم ألف؟ ويقولوا يعني ده في اليوم كم ألف؟ ويقولوا له عايزين واحد هنعمل له عملية ب5000 جنيه وهو رب أسرة وحيقعد في البيت وما فيش مصدر رزق. يقول له ما فيش فلوس، ما بيديش زكاة، رغم ان عنده كم ألف في اليوم مش في الشهر يا جدعان، كم ألف في اليوم منوعة. أو ده طماع فبيمسك. يبقى من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات، لأنه في حال اليسر والخير والرخاء لن يكون طماعا، وبالتالي سيكون إيه؟ معطاء جوادا سخيا. طيب وإذا كان في حالة الضراء لن يكون جزوعا، لن يكون ساخطا، لن يكون تاركا لفرائضه. نكرر بقى كلام بشر بن الحارث ثاني، من حرم المعرفة لم يجد للطاعة حلاوة، ومن لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال، ومن زهد في الدنيا على الحقيقة خفت مؤنته أو كانت مؤنته خفيفة، ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. مين بشر بن الحارث بقى؟ ما احنا ما نعديش عليه كده لما نعرف بيه. تعريف بسيط خالص، بشر بن الحارث ابن عبد الرحمن ابن عطاء أبو نصر المروزي ثم البغدادي، يعني سكن بغداد، المشهور بالحافي، شهرته الحافي، بشر الحافي. كان الإمام أحمد كان معجب به صراحة، الإمام أحمد ابن حنبل كان يحبه جدا ويعزه. هو ليه سمي بالحافي؟ قصص كتير صراحة. بيقولك إنه كان صاحب معصية في البداية، فواحد وعظه، فلما وعظه الموعظة كانت بحكمة فوقعت من قلبه موقعا، وكان حافيا فتاب وهو حاف، فكان يمشي كثيرا حافيا ليتذكر التوبة. يعني لما يمشي حافي أنا عرفت ربي وأنا حاف، وسيلة حسية يعني يتذكر. المهم بيقول لك بشر ابن الحارث المشهور بالحافي، الإمام الذهبي بيقول عنه الكلام ده في سير علم النبلاء، الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة شيخ الإسلام. شايف كم لقب؟ ولد سنة 152 هجرية، كان يذم نفسه، مش يذمه بالذال تيتش، لا ما هيش دال وعلى نقطة، يذمه بالزاي اللي هي الرأي اللي على نقطة، عارف يذمه ايه؟ زي من جاية من الزمام، زمام، لا زمام النق، وزمزم منها، لأن زمزم سميت زمزم لأنها كانت تزم الماء، يعني السيدة هاجر بتحوطه عشان ما ينفلتش يعني ويروح بعيد، فتح الله لك. والزمام زمام النق، يعني كان يزم نفسه، يعني ماسك نفسه. امسك نفسك، امسك نفسك. أظن بقى يزم نفسه دي في زماننا اللي احنا فيه ديا محتاجة وقفة كتيرة. طيب، كان يزم نفسه وكان رأسا في الورع والإخلاص، ثم إنه دفن كتبه في آخر حياته خوفا من أن يؤثر عنه خطأ. قال أنا ممكن أكون غلطت في حاجة تقوم يتعلقوا بي فيها تبقى مشكلة. مش يجيب الحديث ويقلبه عشان يشغله في مصلحته، لا ده كان جايبه الحديث صح بس خاف لاحتمال يكون في خطأ بشري، فرح دفن الكتب. مش لوحده، في جماعات من أهل العلم يجون في آخر حياتهم بعد ما جمعوا علم كتير راحوا مدفنين الكتب بتاعتهم أو رموها في البحر أو ولعوا فيها. يا جماعة ليه كده؟ يقول لك افرض أنا غلطت من غير ما أخد بالي، الغلطة تطير عندي ومش عارف إيه. لا والله منهج، بس العلم ما ضاعش لأني موجود عند إيه؟ عند آخرين. دلوقتي في واحد من العلماء من اللي بيحبوا القبور في المساجد، يقوم يقول لك إيه ده بناء القبور في المساجد على القبور سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، دي المصيبة السوداء. سنة يا راجل، اتق الله، حرام عليك يا راجل، اتق الله، بلاش لعب عيال. هو انت عشان بتحب القبور في المساجد يبقى بقت سنة عن النبي؟ يقول لك اصل النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في مسجده، والكلام ده صحيح؟ اصحى اصحى معايا، الله يخليك، اصحى، اصل الكلام ده اتنشر في الاهرام النهاردة ولا امبارح. النبي عليه الصلاة والسلام مش مدفون في المسجد يا جدعان، مدفون في بيته. في فرق كبير بين الدفن في المسجد والدفن في البيت. يدفن النبي حيث ايه؟ مات، حيث قبض. ده مين اللي قال الكلام ده؟ شاب ابو زهر؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام. يدفن النبي حيث قبض. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده ولا مدفون في بيته؟ خلصت. ما يجيش يقول لك بقى اصل النبي مدفون في المسجد بقى، ويبقى بالتالي لو انتوا قلتوا ان الصلاه في المسجد حرام يبقى اللي فيه قبر، يعني يبقى صلاه المسلمين في المسجد النبوي من 15 قرن كلها باطله. نقول له لا يا حبيبي، اصحى للون، ما تتلعبش بالالفاظ. يقول لك ما النبي بيقول ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه، ما فيش لفظ اسمه قبر يا حبيبي، انا حققته في رساله الدكتوراه بتاعتي، اللي بيقول ما بين قبري هذه لفظه شاذه، او على احسن تقدير مرويه بالمعنى، إنما الرواية الصحيحة ما بين بيتي ومنبري. اللي قال ما بين قبري قال باعتبار إن البيت هو مكان القبر. طيب والتوسعة اللي حصلت في المسجد، هل الناس بيصلوا تجاه القبر؟ لا، لأن بعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة بيوت، البيت سيدة عائشة اللي مدفون فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر وعمر، بعد منه بيوت أمهات المؤمنين، وآخر بيت من ناحية دكة الأغوات بيت السيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فما فيش حد متوجه للقبر هناك، ولا المسجد النبوي مبني على القبر، بل المسجد النبوي مستقل والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في ايه؟ في بيت. اديك مثال حلو قوي، لو في مقبره جنبنا هنا والمسجد ملتصق بيها يبقى ده مسجد على قبر. ليش علاقة بيه؟ هي كده نفس القضية. المهم يقول لك طب بلاش دي بقى، هديك حديث بقى مش هتعرف تفلت منه، وحديث صحيح روى موسى بن عقبة بسند صحيح في مغازي، المغازي كتاب اسمه المغازي لموسى بن عقبة أحد أعلام السيرة، أن أبا بصير صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لما مات على سيف البحر، أنت عارف أبو جندل لما في غزوة الحديبية ومعاهدة الحديبية وقالوا اللي يجي لك ترجعه لنا واللي يجي لنا ما رجعه لكش، معروفة شروط الكفار في معاهدة الحديبية، لو حد جالنا مسلم مرتد من عندك ما نرجعهوش، ولو حد جالك من عندنا مسلم ترجعه لنا. لما خلصوا البتاع أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو كان جاي قال أنا ما أسلمت، قال له ارجع مع أبوك احنا وقعنا عهد يا رسول يا جماعة ما فيش فايدة. سيدنا عمر ماشي جنب منه بيقول أنا إزاي أسيب أبو جندل؟ نعم قال إحنا خلاص وقعنا معاهدة، ارجع يا أبا جندل وإن الله سيجعل لك، ده النبي بيقوله كده، سيجعل لك ولأصحابك إيه مخرجا وفرجا. يبقى معناه هيبقى معاه صحاب، هيبقى معاه مجموعة موجودين في حتة. فالمهم عمر بن الخطاب بيقول أنا بقيت ماشي معاه وماسك السيف بتاعي أقول له يا أبا جندل إن الواحد من هؤلاء الكفار دمه دم كلب، يعني ولا يهمك، ابوه سهيل بن عمرك اسلم بعد كده على فكره، بس هو كان لسه في الوقت ده ايه كافر، خد بالك دمه دم كلب يا ابا جندل ان الواحد منهم دمه دم كلب، يعني ايه اسحب السيف واضرب راس ابوك واهرب بقى. يقول لك فما اراد، ما رضيش. المهم هو انه اتحايل وهرب. بعد كده راح على فين؟ لو عارف لو راح النبي صلى الله عليه وسلم هيرجعه، راح رايح على ساحل البحر الاحمر، كفار مكه التجاره بتاعتهم بتمشي من مكه للشام على المنطقه دي، كان كل اللي يروح النبي صلى الله عليه وسلم يرد يقول احنا بينا معاهده اصبروا، فبدل ما يرجعوا لاهل مكه يعملوا ايه؟ راحوا مكونين كتيبه على البحر، راحوا مقطعين السكه على التجاره بتاعت مين؟ كفار مكه، راحوا مبعتين هم من فضلك يا محمد صلى الله عليه وسلم الغي البند ده ما احناش عايزينه، اللي يجي لك خده، اللي يجي لك خده. سبحان الله، ما انتوا اللي شرطينه، ما كان فتح على فكره، معاهده الحديبيه كانت بدايه الفتح. المهم كان مين مع أبو جندل بقى؟ أبو بصير. مات أبو بصير، النبي عليه الصلاة والسلام بعد جماعة من الصحابة قال لهم ادفنوا أخاكم وصلوا عليه، راحوا صلوا عليه ودفنوه. لحد كده الرواية صحيحة، very good، خلاص صحيحة. في رواية في لفظة، ما ده تخصصنا بقى، صلى على النبي تكسب بقى، لما تيجي تقول لي لفظة في الحديث صحيحة ولا شاذة ولا منكرة ولا مقلوبة ولا ضعيفة ولا كذا، تجيلنا يا حبيبي دي بضاعتنا، المية ما تعديش على عطشان، احنا مصدر المية دي بقى في علم الحديث. في زيادة على الرواية اللي انا قلتها، يقول لك ايه فصلوا عليه ودفنوه، لحد هنا صح. الزيادة المنكرة، منكرة يعني ضعيفة جدا جدا جدا، ادي كلمة منكرة بالبلد كده، وبنوا عليه مسجدا. يا ابن الذين اللي حطيتها في النص ولا جبتها في الدل في الآخر؟ فيجي لك بقى الشيخ الكبير ده يقول لك وقد روى موسى بن عقبة بسند صحيح في مغازيه، كلام كبير تقيل اهو، أن أبا بصير لما مات بعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه فصلوا عليه ودفنوه وبنوا على قبره مسجدا. نقول له عندك وبنوا على قبره مسجدا دي زيادة ايه؟ منكرة، يعني لا يعتمد عليها في مجال يتعلق بالعقيدة. فشفت ازاي بقى اللي دخلني في الكلام ده، ان بشر بن الحارث دفن كتبه علشان ما يتأثرش عنه غلطة بمقتضى الطبيعة البشرية ما هوش متعمدها. اما البشر لو شاف اللي قاعدين يجيبوا الزيادات المنكرة عشان يبرروا البلاوي السوداء، واللي يلاقي الحديث قدي كده هو زي الشمس صحيح يقول لك الحديث ده فيه كلام، حديث ده فيه كلام، عامل زي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقوموا يأولوها ويقولوا لك ايه؟ يقول لك يعني كانوا بيسجدوا على القبر نفسه، مسجد اسم مكان، يقول لك مش معناها المساجد اللي احنا بنصلي فيها دي، ده معناها ان هم كانوا يروحوا عند القبر ويحطوا وشهم على القبر نفسه. يا سلام يا سلام يا سلام. الله، هو احنا عندنا حاجة اسمها الخطاب بمقتضى الشرع وبمقتضى اللغة وبمقتضى العرف، الاصل لما الشرع يخاطبني بخطاب أحمله على المعنى العرفي ولا اللغوي ولا الشرعي؟ الشرعي، ولا ينصرف عن الشرعي إلا بدليل. فلما يقول لعن الله النصارى اليهود النصارى اتخذوا قبورا بين مساجد، وقال لا تتخذوا القبور مساجد، كان بيقول على أساس إن ما تسجدوش على القبر نفسه ولا ما تبنوش عليه مساجد. يقوم يحرف لك الكلمة ويقول لك لا دول فاهمين غلط، مش معناها ما تبنوش مساجد على القبور ما تسجدوش على القبر نفسه، يبقى معنى كده ابنوا مساجد على القبور وبرطعوا ما يهمكمش. ده مرة واحد داخل الحسين اللي مضحوك عليهم إن هو الحسين ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما أسيادنا وتاج رأسنا، كل واحد منهم حد يقول حاجة غير كده تيجان رأسنا، هتشون غير كده سيقول لك بيكرهون أولياء الله. كرهون أولياء الله يا عم بالراحة أحسن ينزل لك حاجة ولا يطقلك عرق. ده لو حد قال أنا بكره أولياء الله من المؤمنين يبقى صلاته باطلة، لأن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إزاي يبقى بيكره أولياء الله وبيصلي عليهم؟ إزاي بيكره آل البيت وبيصلي عليهم؟ احنا خد بالك اصل في حاجه اسمها اهل الغلو واهل الجفاء واهل الحق بالنسبه لآل البيت. اسمع الحته دي كويس، في ايه بالنسبه لآل البيت؟ اهل الغلو واهل الجفاء واهل الحق. اهل الغلو يعني ايه؟ يعني بيخلوا آل البيت وهم في القبور ميتين آلهة، يا البنت حامل معاها ايه مش عارف ايه يلا الحكايه، يعني بيضفون عليهم صفات القداسه. في حاجه اسمها الاجلال والتعظيم والاحترام والحب، ده احنا معاه. انما في حاجه اسمها ان انا اقول ان هو بينفع وبيضر وبيشفي ومش عارف ايه، واقول له يا فلان سيء عليك النبي واعمل لي كذا وخلي لي لا طبعا ده كلام يخالف العقيده. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده. طيب ادي اهل الغلو فضلوا يغالوا فيهم. أهل الجفاء دول ما بيحبوش أهل البيت خالص والعياذ بالله، دول اسمهم النواصب. ده إيه ده اللي ما يحبش أهل البيت؟ ده من ده اللي يكره الحسين وعلي وفاطمة والحسن رضي الله تعالى عن أهل البيت جميعا؟ ده جفاء من الجف والقطيعة، دول بعد والعياذ بالله خبثة. أهل الحق بقى اللي هم بين أهل الجفاء وأهل الغلو واللي هو احنا بفضل الله عز وجل بنحبهم أكتر من عينينا، قلوبنا بتنبض بحبهم، ولو شقيتوا قلوبنا هتلاقوا مرسوم فيها حب أهل البيت وما حبناهمش إلا عشان بنحب مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فما يتمش حبك إلا بحبهم، وما يقومش حبك إلا بحبه، ما يقومش حبك ليهم إلا بحبه صلى الله عليه وسلم. بس ما بنقولش عليهم أنصاف آلهة ولا آلهة ولا ينفعون ولا يضرونهم في القبور. شفت الاحترام؟ أدي أهل الحق، فإحنا مع أهل الحق. ولا هتعمل زي مصطفى صدق الرفعي بقى النكتة دي ضحك نفسك بيها لما كان قاعد في عند البدوي، فقام قال له إيه واحد دخل كده قال له سأل عليك النبي وبدوي، الست بتاعتي في حالة ولادة مستعجلة وحرجة، دكاترة بيقولوا يا تعيش يا ما تعيش، خليك معاها ونادر علي اذبح لك مش عارف ايه وولع لك كام شمعة. مصطفى صدق الرفعي يتعجب قال يلا اما نشوف غيره. عشر دقايق دخل واحد تاني ايامها كان الثانوية العامة اسمها البكالوريا، قال له سأل عليك النبي يا بدوي، هو كله راح للبدوي كده سأل عليك النبي يا بدوي الواد في البكالوريا خليك معاه عشان ينجح ونادر علي لاذبح لك كذا ولا اعمل لك كذا. مصطفى صادق الرفع قال له خد يا ابني تعالى، البدوي مش فاضي، ده عنده حالة ولادة مستعجلة من عشر دقايق، هو حيسمع اللي مراته بتولد ولا لظهره واجعه ولا العرق ولا عنده عرق طائق. من الذي يسمع الأصوات كلها لا يشغله سمع عن سمع؟ الله عز وجل. إنما دول أموات في قبورهم. إحنا السنة عندنا الدعاء للأموات ولا طلب الدعاء من الأموات؟ الدعاء للأموات دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعرفها. لو حد عنده دليل غير كده يجيني يقول لي عليه. حديث بريدة بن الحصيب عند أحمد ومسلم، حديث السيدة أم سلمة عند الإمام أحمد بسند صحيح، حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في عدة أسانيد. طيب كتير يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بقبر من قبور المسلمين يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أو أهل هذه القبور، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أنتم لنا فرط يعني سبقتونا ونحن لكم تبع. ده بيدعي له. إنما روح أقول له دعي لي إزاي؟ يعني تيجي إزاي؟ تيجي إزاي؟ حد يجيب لي دليل. هات لي صحابي واحد راح عند قبره وقال له دعي لي. ما فيش حديث صحيح يقول كده أبدا على الإطلاق. خلينا بس أنا بقول لك الكلام ده ليه دخلني فيه دفن كتبه عشان ما فيش غلطة تتحمل عنه، ما بالك باللي قاعد يلوي أعناق النصوص. ده بشر بن الحارث. اسمع بقى بشر بن الحارث بيقول لك ايه؟ لا اعلم افضل من طلب الحديث لمن اتقى الله عز وجل. يعني بيقول لك بعد ما تتدرب على التقوى والمراقبه والعلاقه مع الله وتحسن علاقتك بيه تعمل لك مشروع ايه؟ تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زي نضر الله امرأة، ده حديث مين ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه فوعاه فأداه كما سمع. دعيلك بالنضرة ولقاهم نضرة وإيه وسرور النضرة جمال الوجه والسرور راحة القلب. لا أعلم أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه. يعني مش بيطلب الحديث عشان يبقى حافظ 10,000 ولا حافظ 1,000 ولا ده عارف السنة كويس، ده بيحفظ الحديث لأجل نشر السنة والقيام بتبليغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بشر بن الحارث بعد الكلمتين دولة: لا أعلم أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله عز وجل وحسنت نيته فيه، وأما أنا إيه يا بشر مالك رضي الله عنك، فأستغفر الله من طلبه ومن كل خطوة خطوت فيه. أنا خايف لا يكون كل اللي أنا تعلمته في الحديث كان رياء أو عجب بالنفس، يا رب اغفر لي وسامحني. ده عايز يعلمك حسن النية في كل عمل. ده مرة قرأ إسناد وبيقولهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، راح قطع الإسناد وما وصلش للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لما قطعت الإسناد كمل ووصلنا بالحديث، فقال أستغفر الله إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء، يعني الواحد لما يقول لك إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان تبص تلاقي الإسناد ده عامل له إيه حركة فلان. ده الواحد فينا لما يجي في أول إسناد في صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه، يا هادي لما الواحد بيقراه بتبقى مشكلة بالنسبة له. اسمع كده الحديث ده، لما يجي الإمام البخاري يقول لك حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا فلان عن فلان، الواحد فينا الإسناد اللي هو حافظه فأول الحديث في البخاري يحس بقى أنه قدام الناس يعني إيه والناس تقول ما شاء الله ده حافظ حديث بالإسناد، هو يشوف في عينيهم كده يتكى شوية هو على الإسناد تاني. لا، يقول لك حسنت نيته، فهو يقول أنا أستغفر الله عز وجل من إيه؟ من ذكر الإسناد. وعنه أنه قال بشر بن الحارث: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدا. لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين إيه؟ الشهوات سدا. يبقى على قد شهوة ما تصيدك على قد ما تفقد نقطة في حلاوة الطاعة، شهوتين نقطتين في حلاوة الطاعة. ما هو الإناء إن لم تشغله بالحق شغلك بالباطل، فالشهوة لو خدت حتة من قلبك على حساب إيه؟ على حساب الطاعة. يبقى معنى كده الشهوات اجعلها بين يديك واجعلها وسيلة إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر من كلام أولئك الصالحين العابدين، ونكمل لقاءنا بشأن معرفة الله عز وجل ومعرفة أحكام دينه في كلام العلماء وهم يعلموننا هذا المنهج الراشد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.